أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا حول الموت والاستعداد للموت، هذا المصير الذي نحن صائرون إليه شئنا أم أبينا، حقيقة لا تنكر، ولكن في مقام العمل كأن الموت على غيرنا كتب، ونحن عندما نتحدث عن الموت كأنه حديث عن أمر لا يخصنا. والبعض يقول نحن الآن في مرحلة الشباب في صحة وعافية، حديث الموت ينفع إنسانا على فراش المرض، إنسان كبير السن مثلا، والحال أن الله عز وجل لم يعطي الصك بقاء لأحد، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. أولا، المؤمن إذا أراد أن يعلم مستواه الإيماني فلينظر إلى موقفه وموقعه من الموت، كما في سورة الجمعة أن المؤمن إذا أراد أن يعلم قربه من الله عز وجل يتمنى الموت إن كان صادقا. القرآن الكريم يقول: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. إنسان يعيش في قصر مع أسرة مستقرة، هذا الإنسان حاله معلوم، ولكن ما بعد الموت كله مجهولية في مجهولية. من منا يتمنى الانتقال من نعمة معلومة إلى نعمة مجهولة؟ وبعض الناس في دار الدنيا يكاد يقطع أن ما بعد الموت ليس إلا العذاب، أصحاب المعاصي أصحاب الكبائر لا يتوقع الهناء بعد الموت. ولكن مع ذلك ليس معنى هذا الحديث أن يتمنى أحدنا الموت بلا استعداد. من ليس مستعدا للموت لا تقل يا رب خذني، بعض عوام الناس هكذا، تمر عليه مصيبة تمر عليه بلية يتمنى الموت. أمير المؤمنين يقول للحارث الهمداني: ولا تتمنى الموت إلا بشرط وثيق، إن كنت مطمئنا من نفسك، إن كنت تعلم ما وراء الموت تمنى الموت، وإلا كما يقال كن مؤدبا، لا تتمنى الموت إلا بعد الاستعداد له. سلمان هذا الذي كان منتسبا إلى النبي وأهل البيت، سلمان من أهل البيت، سلمان يرى أن الموت أحب إليه من الدنيا من الحياة، ولكن بقيد، يقول: لولا هذا القيد لتمنيت الموت، ولكن الدنيا فيها خير، خير الدنيا يمنع سلمان من تمني الموت، بمعنى الاستعجال في الذهاب. ما هو خير الدنيا؟ خير الدنيا أمران: أولا السجود لله. سلمان يرى أن من أهم متع الدنيا أن يخر لله عز وجل ساجدا. طبعا هذا فرع المعرفة، لولا المعرفة السلمانية لما جعل السجود من موجبات التمتع بالدنيا. وثانيا مجالسة قوم يتلفظون طيب الكلام، يعني الجلوس مع المؤمنين. متعة الدنيا أولا السجود، بعد السجود لله عز وجل الجلوس مع الإخوة المؤمنين. انظروا إلى أنس المؤمن بأقرانه ونظرائه. الآن ما هو الموت؟ الإنسان يقلع ظفره الآن لمرض أو لتعذيب في سجون الظالمين، من أشد أنواع التعذيب قلع الضرس، قلع الظفر مثلا. الضرس والنعم والظفر لهما علاقة بالبدن، عندما يقلعان كم هنالك من الألم، فكيف إذا أريد الفاصل بين البدن كله وبين الروح؟ الظفر جماد متصل بحياة الجسم، عندما يفارق الجسم هذه القطعة كم تؤلم، فكيف بالموت الذي هو انفصال في عبارة منسوبة إلى النبي يقول: فهل تخرج الحسكة من الصوف إلا ومعها صوف؟ مثلا عندما تدخل شيئا، نعم إبرة في جسم حيوان له صوف، عندما تستخرجه يقتلع شيئا من ذلك الحيوان. أمير المؤمنين بعبارة جامعة، أمير المؤمنين يريحنا بكلمة يقول: إن للموت لغمرات هي أفظع من أن تستغرق بصفة أو تعتدل على عقول أهل الدنيا. يعني ما يجري على الإنسان ساعة الموت لا يمكن أن يوصف، عقولكم لا تستوعب، إلى درجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حتى الحيوان إذا علم الموت ما أكلتم منها سمينا. متن الرواية أو نصها هذا: لو أن البهائم يعلمن من الموت ما تعلمون أنتم ما أكلتم منها سمينا. الخروف إذا علم أن هناك موت وذبح لما بقي الخروف سمينا، أضرب عن الطعام. ولكن بني آدم يعلم الموت ولكنه كما يقال لا يتفاعل، يمشي خلف الجنازة وهو يقهقه، يرجع من المقبرة دفن أباه تلك الليلة أو ذلك اليوم، يرجع إلى المنزل ينظر إلى الحرام في التلفاز مثلا، أي خوف من الموت هذا؟ الآن بعد هذا الخوف ماذا نعمل لنخفف من سكرات الموت؟ الروايات غريبة في بيان هذه النقطة، والإنسان لا يستوعب. البعض يقول: الآن أنا أخدم والدي، أحسن إلى أخي وأختي، ما الأثر، ما النتيجة؟ يجعل رحمه كالأجنبي، القضية أعظم. الرواية لا تقول أن الإحسان إلى الفقير يخفف من سكرات الموت، القضية فيها خصوصية، من أحب أن يخفف الله عز وجل عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولا وبوالديه بارا. العبارة فيها دقة، أن تساعد أخاك رحمك بين الوقت والآخر، تبعث له حوالة مالية، هذا لا يسمى لقرابته وصولا. العبارة فيها مبالغة، أن تبالغ في صلة الرحم وبوالديه بارا لا بأحدهما. بعض الناس له علاقة وطيدة بأبيه أو بأمه، هذا لا يكفي، وبوالديه بارا. فإذا كان كذلك هون الله عز وجل عليه سكرات الموت ولم يصبه في حياته فقر أبدا. الآن البعض يقول أنا وصول بوالدي، بار لوالدي، ولكن أعيش الفاقر. نعم، قد يرتكب بعض الأمور الموجبة للفاقر كالمعاصي، القضية مترابطة. كلمة أخيرة فيها بشارة للموالين، ما قلناه الليلة فيها تخويف، فيه تخويف، ولكن ولاية أهل البيت وحب أهل البيت نعم ينفعنا في مواطن. يقول أتيت أمير المؤمنين ذات يوم، من يقول هذا الكلام؟ الحارث الهمداني من خواص أمير المؤمنين، يبدو جاء في وقت غير مناسب للزيارة. قال ما جاء بك؟ قال حبك والله، يعني ليست عندي حاجة. بعض الناس يذهب لزيارة الحسين عليه السلام وفي قلبه قائمة من الحوائج. الحارث الهمداني يرى أمير المؤمنين بإمكانه أن يشكو ماله، بدنه، مثلا له هموم في الدنيا. قال أتاني الذي جاءني إليك، حبك يا أمير المؤمنين. تشبه بالحارث الهمداني في زيارتك لأمير المؤمنين. قال إن كنت صادقا، هذا ادعاء، إن كنت صادقا لتراني في ثلاثة مواطن، حيث تبلغ نفسك هذه، وأومأ بيده إلى حنجرته، ساعة النازع تراني يا حارث، وعند الصراط وعند الحوض. ويا لها من مواقف، في ساعة النزع تراني، وعند الصراط حيث تزل الأقدام يعني تراني، وعند الحوض حيث العطش الأكبر في عرصات القيامة أيضا تراني. يا حار همدان، من يمت يرني. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك هون علينا سكرات الموت، أرنا وجه أوليائك في ساعة الوحشة وفي ليلتها، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، بلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.